عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع بشارة النبي صلى الله عليه وسلم، وما زلنا مع الجيل الفريد الذي مكن الله له من رقاب العباد والبلاد في مدة وليزة من عمر الزمن، فعبدوا العباد لرب العباد وأخرجوهم من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، وأرخصوا النفس من أجل رضا الرحمن، وقتلوا وقتلوا من أجل دخول الجنان، واتبعوا واختفوا أثر النبي العدنان. ما زلنا مع بشارة النبي أن في آخر الزمان تكون طائفة على ما كان عليه هؤلاء، وحكمهم حكمهم، فإن هذه الشريعة الغراء لا تفرق بين متماثلين، هذه الشريعة الغراء لا تفرق بين متماثلين، فإن كانوا على نفس نهجهم وساروا على سيرهم واقتفوا أثرهم فإن الله يرزقهم بما رزقهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة في آخر الزمان، الفتن المدلهمة التي تأتي فترة، وضعف الأمة الذي بلغ إلى قريب الموت، ومع ذلك اليقظة ستكون ويكون إيقاظا واستيقاظا مذهلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي: بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة والتمكين إلى يوم الدين، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خلفهم ولا من خزلهم. وهؤلاء، هذا الجيل الذي تمكن من الدنيا بأسرها، مكن الله جل في علاه الإيمان من قلوبهم أولا. قال الله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها. لذلك قلنا نفتح صفحات التاريخ وننظر إلى سمات وصفات هؤلاء الذين قد قدمهم الله على الأمم جميعا. ما هي الصفات والسمات التي تحلى بها كل واحد من هذا الجيل الفريد، فمكن الله لهم حتى نأتسي بهم، حتى نتحلى بنفس صفاتهم. كنا في حلقتين ماضية سابقتين كنا مع صفة جليلة وما زلنا معها إلى الآن: الصحابة الكرام أسرع الناس رجوعا إلى الحق، وأعظم الناس قبولا للحق وعملا به، وقلنا أيضا هم أصدق الناس طلبا للحق، وهم أصدق الناس طلبا للحق. والحلقة الماضية بينا بأن اتباع الهوى قتال، يورث الكبر والعجب، ويجعل الإنسان يرد الحق وينظر الناس يشمخ بأنفه وينظر الناس من علوه، فيدفع الحق دفعا. لذلك نرى بأن الصدق في طلب الحق لابد أن تصل إليه، كما قال علماؤنا: من طلب الحق بصدق بلغه، أو من صدق في طلب الحق وصل إليه، ومن اتبع هواه ضل وانحرف وحاد. فكان له في الدنيا الخسارة والعار والشنار، وفي الآخرة النار. قال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ولذلك قال الله تعالى: وتوكل على الله إنك على الحق المبين. فالله جل في علاه أنزل الحق وأرسل رسوله بالحق، وهو الحق، والجنة حق، والنار حق، والصراط حق، والبعث حق. وقلت: من صدق في طلب الحق بلغه، وإليكم النبأ العظيم. هذا ورقة بن نوفل كان طالبا للحق مريدا له، بحث عن توحيد الله جل في علاه حتى تنصر على الدين الحق الذي كان به عيسى دون التحريف والتبديل، فكان موحدا. ولما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق خديجة رضي الله عنها وارضاه، عندما جاءه الجبريل في غار حراء، فجاء يحكي لورقة بن نوفل ويبين له، وكانت البشارة من خديجة أولا، قالت والله لا يخزيك الله أبدا إنك تقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، فذكرت سمات النبي صلى الله عليه وسلم الرفيعة، فقالت مثل هذه الصفات في شخص الله لا يخزيه أبدا. فلما ذهبت إلى ورقة به وقص عليه فقال هذا الناموس الذي كان يأتي موسى عليه السلام. انظر هنا لأنه طالب للحق، انظر ماذا قال ورقة. فقال ورقة ليتني فيها جدعا، ليتني كنت فيها جدعا، ليتني فيها فتيا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على ما تقول؟ قال ليتني فيها جدعا حين يخرجوك قومك من أرضك. قال أو مخرجيهم؟ والنبي يندهش ولا يتوقع ذلك، بل كادوا يقتلونه لولا أن الله جل في علاه كتب أن الدين لابد أن ينتشر ولا يترك بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. فقال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما أتى أحد بما أتيت به أو بما تأتي به إلا عودي إلا عودي. شوف انظر لما طلب الحق وظهر له الحق تمنى أن يكون من أهلي وصارع، قال ليتني فيها جزعة، أدافع عنك أنافح، ليتني فيها جزعة. وأيضا نرى بأن سعد بن أبي وقاص، وهذا قلنا قبل ذلك لترى أنه لما أنصف اتبع الحق، هكذا الفطر السليمة. أما الفطر المنقلبة الفطر المعوجة يؤثر عليها من يفتنهم بذلك للفتنة التي في قلوبهم، كما سيأتي قلت ووعدت في الحلقة الماضية بضدها تتبين الأشياء، ترى من صدق بطلب الحق بلغه ومن اتبع هواه ضل وانحرف وحد. سعد بن معاذ رضي الله عنه لما سمع مصعب وهو يتكلم مع بعض أصحابه في الآيات فقال يا هذا لا تؤذينا في مجالسنا، من أرادك منا، شوف أيضا هو كان نبيلا نبيل الخلق، قال له من أرادك منا يأتيك في مجلسك لكن لا تؤذينا في مجالسنا. قال له أو غير ذلك أن تجلس وأن تسمع، لما قال أو غير ذلك قال ما تريد، قال أن تجلس وأن تسمع، فإن أعجبك فالحمد لله، وإلا فعنا ما أمرت. ماذا قال سعد؟ شوف هنا الآن القلوب النقية التقية لا فيها كبر ولا فيها تعالي، يريد الحق حقا. فقال له أنصفت ما قلت هو الإنصاف، أنصفت فجلس. فلما شوف عندما انقاد أولا وقال أنصفت تفتحت مسامع القلب فدعبت بشاشة الإيمان قلب سعد بن معاذ، فما أن انتهى مصعب رضي الله عنه وارضاه من تلاوة القرآن إلا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم ذهب إلى قومه فقال يا قوم كيف ترونني فيكم؟ قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خير. قال إني أسلم، فأسلم الجميع. كم له عند الله؟ لذلك لا تتعجب عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم منديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها، منديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. شو بقى من قصور وفيها ما فيها من الجمال وفيها ما فيها من الذهب والفضة واللؤلؤ وما فيها من بهرج هذه الدنيا الزائفة الزائلة، منديل سعد خير من الدنيا وما فيها. ولا تعجب حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن عرش الرحمن اهتز فرحا بقدوم سعد، اهتز عرش الرحمن فرحا بقدوم سعد بن معاذ رضي الله عنه. أنصف، أراد الحق. واعلم أن العرب دائما يقولون من أراد شيئا جد في طلبه، ومن جد في طلب شيء كان صادقا، ومن صدق في طلب شيء بلغه حصله. وهذا الذي حدث مع سلمان الفارسي، وله منقبة عظيمة، سلمان منا أهل البيت ونستأنس في السير. ولما قال إذا بلغ الإيمان الثريا بلغ رجل من هؤلاء، تعلمون القصة الطويلة لسلمان كيف بلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنه بيع ظلما وزورا عبدا من اليهود. عندما ذهب كان أبوه يعبد النار، ولما يعني علم أنه على انحراف وضلال فكان ينظر إلى الصانع والبيع وينظر إلى إلى إلى الرهبان وهم يصلون في كنائسهم، فذهب حتى أنه ذهب وقال لقسط أخدمك وأن تعلمني هذا الدين، فكان على غير السوية. ثم ذلك رحل فذهب إلى آخر فكان على السوية وكان عابدا زاهدا، ثم لما قال له من على مثل ما أنت عليه من هذا الحق، قال ما في إلا فلان، ذهب إليه. فلما شارف الموت، أنا أختصر القصة لتعلم كيف هذا الرجل، كيف أنه يعني قد تحمل المشقة وقطع الفيافي والصفار طلبا للحق حتى بلغه، والله لا يظلم الناس شيئا، من كان صادقا في طلب شيء فتح الله له أبوابه، واصدق الله يصدقك. أما علمت أن الله قال في كتابه والذين جهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فما أن ترى طالبا صادقا إلا وقد يصل إلى ما أراد، إلا وقد يصل إلى ما أراد. كن على بصيرة مما عليه ابن تيمية. ابن تيمية هو أعلم المتأخرين على الإطلاق، ما في مجتهد قد قارب ابن تيمية. وابن تيمية كما قال الشوكاني في ترجمته عز الزمان أن يأتي بمثله، كان صادق الطلب، يريد الله ويريد أن يغوص في العلم كما كان أهل المقدمة، كما كان المتقدمون. لذلك هو لما رأى الرؤيا رأى الرؤيا أنه مع مالك والشافعي وأحمد هؤلاء الكبار، فقال ابن القيم وأنا هو رأى معه، قال أما أنت فكنت مع ابن خزيمة في الطبقة التي تأتي بعده. أرأيت همم كالقمم، لكنه كان صادق السير، صادق الطلب. لذلك كان إذا استعصت عليه مسألة، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص معك يا رب العالمين، إذا استعصت مسألة فكان يذهب إلى مسجد مهجور أو إلى مكان مهجور فيمرغ نفسه في التراب، وهذا كان عن بعض السلف، يعني هو يعني لا يحكن رأسه إلا بسلف، فكان يدعو بدعاء بعض السلف ويقول يا معلم إبراهيم، لأنه قال له خذ العلم من فلان وفلان، قال فإن لم أجد قال عليك بمعلم إبراهيم. من الذي علم إبراهيم؟ الله جل وعلا. فكان يدعو ويقول يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفاهم سليمان فهمني، ويتمرغ في التراب، وكان صادقا. لذلك كان من أعظم الناس دقة واطلاعا، وكان من أفهم الناس لمراد الله في كتابه ولمراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولمراد النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، صادق. فسلمان كان صادق الطلب، كان صادقا يريد الحق، فبلغه بعد هذا العناء الشديد كما قلت، قطع الفئات والقفار حتى قال له الأقص الأخير هذا زمان نبي، ووصف له المكان في بلاد النخل، فعلم أنها المدينة. المهم أنه بيع، أخذ ظلما وزورا، وبيع عبدا وليس كذلك، لكنه كان قد أعطاه أمارة أو أمارات ثلاث على النبي الذي أظل زمانه. وكما قلت سلمان في كل هذا يطلب الحق والدين الحق. فجاء فلما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، سبحان ربي العظيم كم له من مكانة عند الله جل في علاه، هذا سلمان الفارسي عجميا، وشوف لا فرق بين العالمين والعربي إلا بالتقوى، فاق كثير من العرب وتقدم كثيرا من العرب. سلمان وهو من أعلم الناس ومن أحكم الناس، هو الذي أشار على النبي في عندما أحاط الصوار بالمعصم، قال له كنا إذا حوصرنا خندقنا ولنعم المشورة ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. سلمان يعني الله تعالى منحه أمارات ثلاثة يعرف بها هذا النبي، فلما سمع بملء أذنه على الذي جاء إلى المدينة وأشرقت، كانت من أظلم ما تكون وأشرقت بالأنوار عندما دخل إليها، ذهب إليه في مجموعة من أصحابه، هو عنده أمارات ثلاثة، لا يأكل الصدقة، يأكل الهدية، ويعني كزر الحجلة على خاتم النبوة على كتفه. فذهب سلمان فقال الأولى، فأتى جمع بعض الفاكهة وذهب لي. طبعا كان قبلها لما سمع بذلك اليهودي ضربه في وجهه، لكمه في وجهه، وهو يهفو قلبه عندما سمع يسأل ويستفسر عن هذا الذي يتكلمون عنه النبي المنتظر. فجاءه فقال هذه فاكهة صدق لك ولأصحابك، صادق الطلب لتعلم أنك لو كنت صادقا للحق أقسم بالله ستصل إليه، ولا تعجبن من الذين فتنوا بمن فتنهم لأن الله ما أزاغ قلوبهم إلا بزيغ قلوبهم كما سنبين. هذا الرجل كان صادق الطلب, يريد الحق, يريد الدين الحق, يريد النبي, بلغه حتى بعدما بيع عبدا وبعد ذلك حرره النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بديعة, فجاء فوضع الفاكهة بين يدي النبي وقال قال له كل هذا صدقة, إني رأيتكم في جوع وفي حاجة وفاقة, هذه صدقة أتصدق بها عليكم أنت وأصحابك. فنظر النبي إليه وهو كان كريما ويعلم الحاجة في أصحابه, اللهم إنا نشتاق إلى العيش مع هؤلاء وأنت تعلم بما نحن فيه من شوق إليهم, اللهم بلغنا هذه المنزلة وجعلنا معهم ومع النبي في الفردوس الأعلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا ولم يأكل. فقال سلمان هذه الأولى, هذه الأمارة الأولى, لأنه لا يأكل الصدقة, طالب للحق صادق في طلبه, قال هذه الأولى. فلما لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم فرح سلمان, ثم جاء في اليوم التالي يريد الأمارة الثانية فأتى بالفاكهة ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم وجدتك البارحة لم تأكل عندما قلت صدقة, هذه هدية لك ولأصحابك. فقال لأصحابي كلوا, وأكل النبي بأبي هو وأمي, رفعه الله وأعزه بأبي هو وأمي, هو أعز الناس وسيد الناس وسيد الخلق أجمعين. فأمد يده فأكل, فابتسم سلمان وقال هذه الثانية. ثم ما تحمل, ما لبس إلا أن يطوف. فالنبي فراسة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الوحي أيضا الذي يأتيه, فنظر فعلم أن سلمان يريد شيئا, أخبر بشيء يبحث عنه, فعرى بأبيه وأمي, فعرى كتفه, فنظر سلمان إلى كتف النبي فأكب عليه باكيا, أكب عليه باكيا ودخل الإسلام. وقص على النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة فتعجب الصحابة أيما تعجب من صدق سلمان عليه السلام في طلبه للحق, من صدق طلب الحق بلغه. يا داود احكم بالحق, يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بالحق ولا تتبع الهوى. ولذلك أنت ترى أيضا في ذلك حتى من الأولين هذه ملكة سبأ, كانت امرأة لبيبة قريبة, صراحة نادرة في النساء, امرأة لبيبة قريبة وكانت حكيمة لكنها كانت طالبة حق, ما تتبع الهوى وما تجور ولا تتعدى وتظلم وما كانت الظلامة تقع منها. ولذلك إن الله جل وعلا رفع شأنها أيما رفعه, كانت طالبة للحق. لما أتى الهدود وقال لسليمان, القصة مشهورة, عندما تفقد الطائرة فقال مالي لا أرى الهدود أم كان من الغائبين, لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. هنا فضل طلب الحق والعلم, حتى الهدهد لما تكلم مع سليمان عالما, ولذلك القلب يحترق صراحة من الذين يتعدون على جناب العلماء وعلى أعراض العلماء وإن زلوا وإن أخطأوا. ما الذي يحدث؟ الأمة لن تستفيق بما يحدث الآن, كل شاب يأخذ قناة ويأتي يصب في عرض هذا العالم وينتقص من قدر هذا العالم, ما الذي يبقى لكم؟ كيف تكون لكم النجاة؟ إن الله سيضيق عليكم فوق الضيق بمراحل ومراتب, لأنكم تعاندون ربكم بالصد عن سبيله, تقطعون طوق النجاة, الحبل الموصول بينكم وبين ربكم أبى الله عليكم أن تكون المباشرة هكذا, لابد من أن تكون على بوابة النبي, ولن يجعلك أحد على بوابة النبي إلا العلماء. أنت ترى سليمان أراد ذبح الهدهد فلما تكلم بعز العلم وبقوة العلم استمع له سلمان, استغفر الله, استمع له سليمان عليه السلام النبي الأمين ابن داود, وارث سليمان داود, وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأتينا من كل شيء وحمد ربه على ذلك. فلما قال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين, فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين, إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. لكن شوف القوة عندما قال أحط بما لم تحط به, عندي علم ليس عندك. فماذا يحدث؟ طالب الحق لابد أن يتواضع, لابد أن يتواضع, فراه متواضعا. لذلك أنا أقول المقدم بين الناس نصيحة غالية, لا تعادي طلبة العلم ولا تنحي طلبة العلم عنك جانبا, فقد يفتح الله له ما لم يفتح لك. قد فتح الله للخضر ما لم يفتح لموسى، وموسى هو أعظم من وطئ التراب في زمانه، وهو من أولي العهد من الرسل. ولذلك العلماء يختلفون هل يقدم موسى على إبراهيم أم إبراهيم على موسى. كان جماهير أهل العلم أن موسى يقدم، أن إبراهيم يقدم على موسى، لكن خير من وطئ التراب ومع ذلك لم يفتح عليه، فتح على الخضر. ولما سئل من أعلم أهل الأرض قال أنا، فعاتبه رب وقال الخضر أعلم منك. شوف طالب الحق، فقطع الفياف والقفار حتى بلغ إلى الخضر وقال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت الرشد؟ بتواضع المتعلم وهو أفضل منه باتفاق. بل الراجح بأن الخضر ما كان، يعني الراجح أنه كان نبيا، وإن كان الخلاف وارد بين العلماء أكان وليا أم كان نبيا، لكن كان نبيا ولم يكن على مرتبة موسى عليه السلام. إن الله اصطفاه برسالته وبكلامه، سمع صوت الله جل في علاه فأراد رؤيته، ومع ذلك تواضع وذهب إليه. فهنا لما قال الهدهد استمع له سلمان، طلب الحق. فلذلك نقول كل مقدم لابد أن يعلم أن الله جل في علاه إن أراد به خيرا جعل له بطانة خير، إن أراد الله به خيرا جعل الله بطانة خير له. وأعظم بطانات الخير العلماء وطلبة العلم، وإن زلوا وإن تعدوا وتجاوزوا، لكن كن على بصيرة من صدقهم في دين الله جل في علاه، من صدقهم في الطلب، من تعبدهم لله، لكن لا يخلو أحد منهم من معصية ومن تعدي ومن تجاوز. ونحن نقيس الناس على الغالب، هذا الذي قاله الشافعي، قال ما من أحد يسير على أرض البسيطة إلا وله الزلات والسقطات المعاصي. تمحيد الطاعة غير وارد، وتمحيد المعصية غير وارد حتى من الشيطان. فغالب أمري ينبئك على ما هو فيه، لكن بطانة الخير كما قال النبي صريحا، قال إذا أراد الله بأمير خير جعل له بطانة خير، إذا ذكر أعانوه، وإذا نسي ذكروه، وإذا أراد الله بأمير شر جعل له بطانة شر، إذا نسي لم يذكروه، وإذا تذكر لا يعينوه. والله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. لذلك لابد من بطانة الخير، وهذه لا تكون إلا بالعلماء وطلبة العلم المتقنين. فهنا الهدهد كان من بطانة الخير، فقال لسليمان عليه السلام أحط بما لم تحط به الغرض، فجعله سفيرا. شوف هنا قدمه لعلمه، فجعله سفيرا وأخذ الكتاب وذهب إليه. شوف هنا الحكيمة اللبيبة والتي تعلم أنها كانت طالبة للحق فبلغته، قالت إنه ألقي إلي كتاب كريم، وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. شو انظر هنا، عشان كانت حكيمة لبيبة، وهي كانت تنظر هل سليمان من الذين يطلبون الحق ويريدون الحق، ما يريدون الإفساد في الأرض ولا يريدون العلو في الأرض والرياسة والمكانة والدنيا. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. هنا وكذلك يفعلون على قول جميع المفسرين من الله، لأن الله أقر هذه المرأة وإن كانت حالة كونها كافرة أتت بالحق، فلا بد غمط الحق. الحق كذلك يفعل. شوف من عقلها وأنها تطلب حق بالحق، هو طالب الرياسة. قالت وهي مرسلة قيم بهية ناظر بما يرجع المرسل، فلم علمت أنه طالب الحق، ذهبت فاتبعت سليمان. قال إني أسلمت مع سليمان، فاتبعت سليمان لما طالب أوص الله للحق فأسلمت وذكرها بقرآن يتلأ ليوم الدين. هذا حال يطلب الحق، وهذه الكلام سنبين الحق، لكننا في الحق بها تتلان الأشياء. من اتبعها وأراد الهوى كيف يفتن، ومن كان صارخ الطلب للحق كيف يصل. فتى المتون فلا تقل ما الذي فتنه، الذي فتنه فتنة قلبه أولا، الذي فتنه فتنة قلبه أولا. وأما ثمود فهديناهم فاستحوا على، هم ما أرادوا ما أرادوا الحق، لذلك لم يبلغوا، لم يبلغوا ولم يصلوا إليه. فلما بلغت مصادقت الطلب في الحق، الله جعل بلغ الحق ورفعنا بقرآن يتلى يوم الدين، واتبع سليمان عليه السلام. أنت أيضا إذا نظرت، نظرت عجبا في حال عبد الله بن سلام، نظرت عجبا في حال عبد الله بن سلام، في حال عبد الله بن قام وعنده سمات وصفات النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، إن الله قد رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة الإنجيل، فزاد آخر شطعه فجعل مرسوم لما تابع عمر بن الخطاب لفتح بيت المقدس، قال هذه صفاته من فتح بيت المقدس عندنا في كتابنا صفات عمر بن الخطاب. فعبد الله بن سلام يعلم السمات والصفات التي تكون للنبي الذي أراده هذا زمان. فلما ذهب للنبي شفنا طلب الحق، وما ذهب مختبرا، ما ذهب يعني متكبرا، ذهب طالبا للحق، إن كان نبيا أنا سأتبعه، أقر في قلبه كذلك، ونظر الله لقلبه فعلم منه الصدق، ففتح له أبواب الخير بأسرها ليعلم أن هذا هو الحق وأن هذا هو رسول الحق. يحكي عن نفسي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني تقصصت النبي الكريم فنظرت في وجهه، فأول ما نظرت شفنا طالب للحق، أعطاه الله الإشارات أولا. ولذلك أسراسة المؤمن عندما تسمع من إنسان يلحم بالقول ويبين لك أنه استغفر وأن الدين فوق رقباتي وأنا أريد الدين، سيريك الله خفايا الأمر من وراء الكلام، لا تكن غرا لكن كن ودودا لطيفا رقيقا رفيقا، وتكون في حسن خلق، لكن الله يظهر لك ما خلف الستار القلوب. ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفهم بسماهم ولا تعرفنهم في لحن القول، فستعرف الصادق من المتلاعب. قال فلما نظرت في وجهه قلت والله هذا وجه ليس بوجه كذاب، فسمعته يقول أيها الناس، أيها، شوف النصائح التي سمعها، لذلك ميالت قلب عبد الله بن سلام، فسمعته يقول أيها الناس أبشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. الجواب تدخل الجنة بسلام. سمع ذلك منه عبد الله بن سلام فذهب إليه فقال أسألك أسئلة أو أسألك سؤالا لا يجيب عنه إلا نبي، فسأله فأجابه، فلما أجابه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أسرع ما يكون. واليهود يرون حقيقة الأمر ويكفرون، ولذلك النبي ماذا قال؟ تعجب من اليهود، قال لو آمن بي 10 من اليهود لآمنت بنو إسرائيل. لما جاء بعضهم إلى النبي قال نسألك أسئلة، وهذه الأسئلة لا يجيب عنها إلا النبي. سألوه عن طعام أهل الجنة، سألوه عن أسئلة، وأيضا سألوه عن مسألة الولد، وهذه مسألة عجيبة، مسألة عجيبة ما أحد يعلمها، حتى الطب يحترون فيها الآن، لما قالوا له على الشبه وقال له على التذكير والتأنيث. قال لهم أن السلام إذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه بالأعمام، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه بالأخوال. وقال في رواية إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة ذكر أذكر كان ذكرا، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل أنثى كانت أنثى. ولذلك هنا نقول من أراد أن يحدد النوع له ذلك، لأنه من باب الأخذ بالأسباب، والله على كل شيء قدير. أجابهم بذلك وأجابهم بطعام أهل الجنة فأقروا. قال ماذا بعد؟ يعني أسلموا؟ قالوا نعم نشهد أنك رسول الله، أنت نبي الأميين. شوف الكذب، وشوف هنا الجحود والحقد واتباع الهوى، مع أنهم قد أظهر الله لهم الحق لكنهم ليسوا طالبي حقا، ليسوا طالبي حق. فعبد الله بن سلام أسرع في الاستجابة حتى دخل عليهم وقال النبي إنهم قوم بهت، فلا تخبرهم بإسلامه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فيكم، كيف عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا هو خيرنا وابن خيرنا وحبرنا وابن حبرنا وأحسن وسيدنا وابن سيدنا. فقال أرأيتم من أسلم؟ قالوا نعوذ بالله من ذلك. فدخل عليهم وقال أنه أسلم، فقالوا هذا هذا شرنا وابن شرنا وحقيرنا وابن حقيرنا. انظر شاف الهوى، هذا اتباع الهوى من باب بضدها تتبين الأشياء بأن اتباع الهوى كبر وعجب وأيضا فيه فساد القلب وفساد الرأي. ثم في الدنيا لا بد لصاحبها أن يكون في عار وشنار، وفي الآخرة يصلى النار نعوذ بالله من الخزلان. حيث بن أخطب يعلم صفات النبي في التوراة قرأها كما قال الله جل وعلا على الذين أتيناهم الكتاب قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فقال له قال له أهو هو؟ قال هو هو، يعني هو الموصوف عندنا في التوراة هو. قال هو هو، لا أكذب عليك، نعم هو، هذه هي صفاته وهذا النبي الحق يعني علم الحق. انظر هنا عند اتباع الهوى وحب الدنيا والرياسة والمكانة. فقال هو هو؟ قال هو هو. فقال له ما تفعل؟ قال عداوته إلى يوم الدين، عداوته إلى يوم الدين، ولا تتبع الهوى. ولذلك في الحديث وإن قلنا قبل ذلك بأن السند فيه ضعف والمعنى صحيح وإن كان حسنه النووي قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. لا، الهوى لا يجتمع مع الإيمان أبدا، لأن الانصياع والانتصار لله بالتواضع قرين طلب الحق، واتباع الهوى فيه الكبر والعجب بالنفس، فيه الكبر والعجب بالنفس. أنا ابن جلة وطلع الثنايا، فانظر إلى الكبر هنا. قال عداوته إلى يوم الدين. وقد ورد عن مغيرة بن شعبة لما تكلم مع أبو جهل، وهذا سند ضعيف تاريخيا، هذا ليس صحيح، ولكن نستأنس بها لأن هناك أدلة كثيرة تثبت ذلك أنهم يعني رد النبي كبرا، هم يعلمون أنه الصادق الأمين لقبوه بذلك، وقالوا كفرا وجحودا شاعر مجنون كاهن، وقالوا لأنه هناك حتى ترجع من الأرض ينبوعة إلى آخر الطلبات التي فيها التعنت لعالم الإيمان ولا اتباع الحق. فقال له تعلم يا مغيرة كنا وبني هاشم كفرسي رهان، بنتبارى وبنتباهى نحن في مجد وهم في مجد، وكنا يعني في مضمار واحد من يسبق. ثم قاموا علينا وقالوا فينا نبي، أن لنا أن نساويهم وأن لنا بنبي، واعلم أنه صادق ولكن عداوته إلى يوم الدين، أن لنا بنبي. شوف طلب الجاه والمكانة هو الذي منع القبول والانقياد للنبي المختار صلى الله عليه وسلم. ولذلك بين الله كبرهم عندما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق المتوقع، لو كانوا حقا طالبي لو كانوا حقا يطلبون الحق المتوقع إذا قالوا أن يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأهدنا، لا ماذا قالوا؟ قالوا كبرا واتباعا للهوى، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. وكما قال الأمم السابقة كانهم يوصي بعضهم بعضا، قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. هذا هذا هذا مجال اتباع الهوى، هذا مجال اتباع الهوى. فلذلك نقول أن اتباع الحق صاحبه يظهر. هرقل رجل كان عالما حذاقا ينظر في النجوم قال هذا الزمان زمان نبي ملك الختام، فقال وسأله من يختتم؟ قالوا اليهود وما عليك منهم. ثم جاء عربي فوجدوه مختما فقال هذا هو. وهذا زمان أظل هذا زمان يعني زمان نبي وهو ملك الختام. فلما جاءه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم مع دحية الكلبي ويقرأ خطاب النبي صلى الله عليه وسلم نظر بكى الرجل علم أنه النبي، حتى قال لقومه جميعا الفضلاء منهم وغير الفضلاء والقساوسة قال لهم هل لكم في خطة رشد وأن يثبت الله ملككم وأن تكون الغلبة والعزة لكم؟ اتبعوا هذا النبي، اتبعوا هذا النبي. قال ولو كنت عنده لغسلت الماء من تحت قدمي، لبيان مكانة هذا النبي الكريم، لغسلت الماء من تحت قدمي. لكن انظر الدنيا وبهرج الدنيا والسلطان والجاه واتباع الهوى، نفروا منه كما ينفر الحمر من الأزد. فلما نظر لهم حمحمة، نظر لهم يعني يعني أمر جلل جلبة شديدة ونفرة شديدة، فقال كنت أختبر ما أنتم عليه من الإيمان ومات كافرا، مع أنه الله تعالى أظهر له الحق، لكن اتباع الهوى، الهوى صد عن اتباع الحق. وفرعون، بعدما أظهر له موسى عليه السلام الحق وجاءت له الآيات، أنه قال له يعني أأتيك بآية مبينة، فقال فأتي به، إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، إلى آخر الآيات التي ظهرت فرعون. فرعون استيقن أن الحق مع موسى، وهذا مش ليس من عندي نفسي، من الكتاب، ارجع إلى الكتاب. قال الله تعالى قال الله جل في علاه وقد أتاني موسى 7 أو 9 آيات فاسأل بني إسرائيل جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. ماذا قال موسى بإخبار العليم الخبير؟ قال وإني لأظنك يا موسى مسحورا. قال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء، هذه الآيات التي تراها، لقد علمت يقينا، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مسحورا. وقد كان الكبر واتباع الهوى، قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وقال أنا ربكم الأعلى، وقال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائزون، فاتبع هواه وترك الحق فأغرقه الله جل وعلا فجعله عبرة لمن يعتبر، للأولين وللآخرين. ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وجعلها الله جل وعلا من أعظم الآيات. فمن طلب الحق بلغه. أختموا هذه الحلقة حتى ننتقل إلى سمة وصفة أخرى للصحابة الكرام، تنظر كيف أن الصحابة بقلوبهم الرقيقة التقية النقية يسارعون في اتباع الحق، ومن أخطأ منهم يرجع، ولسان قالي قبل لسان حاله، أو لسان حالي قبل لسان قالي، يقول لأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل. قلنا ابن عباس لما قال لعلي بن أبي طالب لا يعذب بنار رب النار انقاض وانصاع، قال الحق مع ابن عباس، انه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس كان يقول بانه يجوز تبديل الدرهم بالدرهمين، يعني في زمننا الدولار بدولارين، وهذا ربا، لان النبي قال الذهب بالذهب ربا الا ان يكون مثلا بمثل، سواء بسواء هاء بهاء، التعاقد في المجلس والتبادل في المجلس والمساواه، طالما اتفق في الجنس والعله. درهم بدرهمين لا يجوز ربا، درهم بدرهم، ين بين، دولار بدولار. ابن عباس كان يقول أن الدولار بالدولارين يجوز، الربا التفاضل ليس فيه شيء، الربا فقط في ربا الجاهلية اللي هو القرض اللي بيجر النفع، ويستدل على ذلك بحديث النبي إنما الربا في النسيئة، وحديث رواه أسامة إنما الربا في النسيئة، قال له حصر وقصر إن الربا في النسيئة فقط في القرض الذي يجر النفع، ولأن النبي أول ما دخل المدينة كان أهل المدينة يتبايعون الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، القديم بالجديد يبقى الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، فالنبي ما أنكر عليهم، لما ما أنكر عليهم والأصل في المعاملات الحل، ابن عباس كان بيقول بذلك، لكن لما نهروه وزجروه وقالوا له بالروايات الصريحة عن النبي أن النبي قال الذهب بالذهب ربا، وأيضا الحديث الذي هو أصرح منه قال لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا تبيعوا الدينار بالدينارين، رجع ابن عباس وشكك بعضهم في ابن عباس، فقال ابن عبد البر رجع او لم يرجع، الحجة في قول النبي، لكن رجع ابن عباس، رجع للحق. هكذا كان الصحابة، ولما كان ابو هريرة يرى ان الجنب صيامه لا يصح مع الجنابة، لما رأوا له حديث عائشة بان النبي كان يقوم جنبا من جماع لا من احتلال، فكان يتم صومه ويغتسل من اجل الصلاة، رجع وقال هذا امر قد سمعته من اسامة، ورجع امام مروان التابعي، رجع للحق. هكذا كان الصحابة، لما رجعوا للحق فازوا وحازوا السبقة وعبدوا العباد رب العباد. هناك أمثلة كثيرة، لكن سأختم بمثل رائع، عمر بن الخطاب هو وزير النبي الثاني، عمر بن الخطاب هو أفضل الأمة بعد رسول الله وبعد أبي بكر، ومع ذلك انظر عندما جلد أبا بكر، لأن أبا بكر يعني شهد على المغير من شعب أنه وقع على جارية، وشهد مع عثمان بتمام الشهادة، رجل على امرأة وجدنا هذا في ذات كالمروة في المكحلة، ولا بد أن يقول بذلك. الرابع قال وجدت، شوف وافقهم وخالفهم، ولذلك شوف سترا على الأعراض ما يمكن ترى حدا أقيم برجم أو بجلد بشهود أربعة أبدا سترا والله يستر أعراض. فالذي يتتبع عورات المسلمين ليفضحهم الله سيفضحه أولا وسينال فضيحة لا يعلم بها إلا الله جل وعلا. فالستر ستر المسلمين. فقال الرابع وجدت رجلا على امرأة وسمعت صوت. ولم يقل الوصف الأخير الممكن لإقامة الحد رأيت هذا بذاك يعني كالمروة في المكحلة. فقام عمر وقال الحمد لله الذي أنقذ صاحبا من صحابة رسول الله فجلد الثلاثة. فلما جلدهم قال لأبي بكر طب أقبل شهاداتك لكن روايته تقبل لأنه مزكى من فوق سبع سماوات لكن المزيد في حد لا تقبل شهادتك. قال طب أقبل شهادتك. قال والله لا أرجع عما قلت. وبعدها بأيام بشهر أيضا عاد وقال هذا الكلام. فأخذه عمر وأراد أن يقيم عليه الحد مرة ثانية لأنه قال أنت قاضي فهو الآن فهو لو اعتد بهذا القول يجلده. عمر قال بذلك. شوف علينا نطالب بفقه ما عندي وقت الحلقة انتهت وهذه لها تفصيل فقهي كبير لكن سأوجز ليعرف المعنى. علي بن أبي طالب كان فقيها قال لعمر إذا جلدت أبا بكر فيما قال على مسألة المغيرة فعليك برجم المغيرة برجم صاحبك. قال وكيف؟ قال أولا أنت لو جلدت ومعنى ذلك أنك اعتدت بإيه؟ بشهادتي تجلده يبقى أنت أخذت الشهادة على أنها على الحق وعلى الصحة. اعتدت بشهادتي ولو اعتدت بشهادتي تم النصاب أربعة لأنهم كانوا ثلاثة من أبو بكر فالشهادة الثانية اعتبرها منفردة فتكون شهادة رابعة فيرجم المغيرة. فنظر عمر قال ما الحل؟ قال لا تجلده. فرجع عمر ولم يجلد أبو بكر حتى أنه بعد ما قال يعني بعد ما جلد قال أيضا أن المغيرة وقع على المرأة فلم يعتبره قصفا ويجلده. ليش؟ لأنه هذا يعتبر تأكيد لما قاله وجلد عليه فلم يجعله جلدا مستقلا أو شهادة مستقلة أو قصة مستقلا فيجلد عليه. ورجع عمر هو من هو أمير المؤمنين ورجع عمر إلى علي بن أبي طالب. والمرة التي قالت له عندما قال يعني لما تغارون في المهور قالت له يا هذا ماذا تفعل بقول هذا لفعلاء وأتيتم إحداهن قنطار. وهذه قصة ضعيفة لم تصح لكن أنا أستأنس بها وأختم على ذلك أن عمر قال كل من الناس أفقه منك يا عمر. ما هذا؟ ما معنى هذا؟ معنى أن عمر الملهم المحدث الذي قال فيه النبي لو كان نبي بعد لكان عمر كان يرجع إلى الحق سريعا. هكذا هذه السمة والصفة التي نتمنى كل المتقدمين في هذه الأوساط الملتزمة وغيرها من الأخيار الأبرار من أهل الإسلام أن يرجعوا إلى هذه الصفة بلسان الحال قبل لسان المقال لأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل. لما كانوا أسرع الناس قبولا للحق وأسرع الناس رجوعا له فإن الله جل وعلا جعل راية الحق بين أيديهم ومكنهم من قلوب العباد والبلاد فعبدوا العبادة لرب العباد ووحدوا حق التوحيد فارتفعت رايتهم ورفع الله ذكرهم إلى يوم الدين. فنسأل الله أن يجمعنا به والنبي الأمين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها الواجه خالصة ولا تدع لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh,